السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكرم هادي وأفصح من نطق في البوادي وأجل من تكلم في النادي وأحدى من حدى به حادي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عنوان هذه المحاضرة رسالة إلى المغنين والمغنيات، رسالة مزجتها بالحب وصبغتها بالمودة وأرسلتها بالمحبة، ودفعني لقول هذه الرسالة ثلاثة أسباب. السبب الأول ما أخذ الله على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يوضحوا للناس ما اختلفوا فيه وأن يقيموا على كل مسألة دليلة. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لذلك كان لزاما علي وعلى كل داعية وعلى كل طالب علم أن يبين الحق لأهل الحق ولمن يقبل الحق ولمن لم يعرف الحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم. الدافع الثاني رحمة وشفقة بمن وقع في براثن الغنى ومن ضيع عمره في هذا اللهو ومن لعب بساعاته ولياليه وأيامه، رحمة به وشفقة عليه. فوالله لا نريد أن يصيبه حرارة الشمس ولا الشوكة، لأنه مسلم في الجملة ولأنه قريب وأخ وحبيب وصديق. فرحمة به أردنا أن ننصحه، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأحببنا لهم ما أحببنا لأنفسنا، لأننا ذقنا القرآن وحلاوة الذكر والطاعة والعبادة ومجالس الخير والدروس والكتب الإسلامية واتباع السنة. فنريد لهم كما نريد لأنفسنا أن يذوقوا كما ذقنا، وأن يعيشوا كما عشنا، وأن يحيوا كما حيينا. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الدافع الثالث ما لبس على بعض الناس من الذين تزعموا الفتية فأفتوا بغير علم وشبه عليهم فأباحوا الغنى، فنقول لهم: من أين أبحتموه؟ والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أين أبحتموه؟ وما هو دليلكم؟ ومن أين برهانكم؟ قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين الدليل وأين البرهان؟ رسالة إلى المغنين والمغنيات لها عناصر. أول عنصر أدلة تحريم الغناء من الكتاب والسنة. العنصر الثاني أقوال علماء الإسلام في تحريم الغناء. الثالث شبهة من قال بإباحة الغناء والرد عليه. الرابع بعض كلمات المغنين في غنائهم التي يقولونها صباح مساء وتبث في الآذان وتصل إلى القلوب. الخامس أضرار الغناء وأخطاره في الدنيا والآخرة. السادس تائبون من الغناء من الله عليهم بهجر الغناء وعادوا إلى رحاب الإيمان، فأهلا وسهلا بالأحباب وحياهم الله وبياهم من خيرة أصحاب على سنن الهدى يا خير ساعل لقيت الحظ في يوم المعاد. السابع ماذا قال شعراء الإسلام عن الغناء في ذمه في تحقيره في التحذير منه. أما الكتاب والسنة فقد نطقا بتحريم الغناء. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء واستشدد من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون كما ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما صوته الغناء. واستشدد والخطاب للشيطان أي استشدد اللاغين اللاهين بصوتك الذي هو الطرب والغناء وما صاحبه من موسيقى ووتر ونعي وكمنجة وغيرها من المعاجز استجددهم بذلك وأزهم أزا وحركهم إلى المعصية ودمرهم على الفاحشة ومرسهم على الفجور. وقال سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن مسعود أقسم بالله إن لهو الغنى لهو الحديث لهو الغنى. وقاله غيره كجابر ونقل عن مجاهد ذلك وعن ابن مسعود كما أسلفت وعن غيرهم من الأئمة كما سوف أذكره إن شاء الله. وقال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قال بعض العلماء اللهو أوله الغنى بل رأسه وأسه وأساسه ورأس حربته الغناء المازن، فهو من أعظم اللهو الذي يلهي القلوب عن باريها تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وأغوى الغي ما دلك على الفاحشة وما قادك على المعصية. قال عقبة بن نافع القائد العظيم الشهير المسلم الذي وقف بسيفه على المحيط الإطلنطي يخاطب الماء ليرفع لا إله إلا الله وراء الماء لأبنائه يا أبنائي إياكم والغناء، فوالله ما استمعه عبد إلا وقع في الفاحشة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان الأموال والأولاد وهم مباحون وحلال اكتساب المال من حله إذا ألها حرم، فكيف بالملهيات التي أصلا وفصلا ونفصا من المشغيات والمغريات والسواتر والحواجب عن القلب. وقال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال أحد علماء السلف كل من أحب شيئا وتعلق به وشغله فهو إله له من دون الله. اتخذ إلهه هواه أحب هذا الهوى وغلبه الهوى. قال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى كلما أشغلك عن طاعة أو حجزك عن ذكر. قال البخاري في الصحيح باب ما يذم من الشعر إذا كان الغالب على الإنسان حتى شغله عن القرآن وعن الذكر وعن طلب العلم. ثم أتى بالحديث الصحيح المرفوع لن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريح خير من أن يمتلي شعرا. فإذا كان الشعر وهو مباح في أصله لا يصاحبه غنى يذم ويسب ويرد إذا شغل عن الذكر والقرآن وطلب العلم. فقل لي بالله في غناء مركب كالخمر إذا شغل عن طاعة الواحد الأحد فلا إله إلا الله كم أقسى من قلب ولا إله إلا الله كم جفت بسببه عين ولا إله إلا الله كم أغوى من شباب وكم أورث من فاحشة وكم دعا إلى فجور. أيها الله على أعلى وجل أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل. كم أطعت النفس إذ أغويتها وعلى فعل الخنا ربيتها وعلى صوت الغنى ربيتها كم ليال لاهيا أنهيتها إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأغفل الغافلين وأكثر الناس سجودا من شغل وقته بالغنى مزاولة أو سماعا أو مشاركة حينها يقسو قلبه وتكثر حجبه ولا تسيل دموعه ولا يذكر ربه ولا يتهيأ لمعاده. أما سنة المختار عليه الصلاة والسلام فاسمعوا إلى الحديث يا أيها المغني يا أيتها المغنية اسمعوا إلى رسول الإنقاذ عليه الصلاة والسلام اسمعوا إلى المصلح الكبير اسمعوا إلى المعلم النحرير اسمعوا إلى البشير النذير اسمعوا إلى من لم يترك لنا خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه اسمعوا إلى الذي من خالف طريقه فلن يعرف الجنة ومن اتبعه نجا وأفلح في الدنيا والآخرة. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري أنه قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. حديث صحيح سنده كالشمس ومعناه أنه سوف يأتي قوم يستحلون محرمات منها المعازف فيقولون مباحات ويعزفون ويطبلون ويرقصون ويغنون فإذا جابهتهم قالوا مباح وقد صحت نبوته في ذلك والحديث في البخاري. وقد قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بإسناد حسن بل صححه بعض الفضلاء يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. رواه أبو داود بسند حسن على لهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وبعض علماء السنة قال سوف يقع المسخ في آخر هذه الأمة من استغوى وغوى وأحدث الخمر والمعازف والغنى وترك رب الأرض والسماء يوشك أن يصبح وقد مسخ خنزيرا أو كردا والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في الترمذي وقال عن الحديث غريب في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل متى ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف. إذا ظهرت القيان والمعازف وقع الخسف والمسخ والقذف. قيل القذف بالحجارة من السماء وقيل الخسف أن يخسف بهم في الأرض ويسيخ. وقد أورد بعض المؤرخين أن بعض اللاغين اللاهين الفاجرين في بلاد الإسلام باتوا على زنا وغنى فخسف الله بهم وبدارهم والقصص معروفة. وقذف بالحجارة ومسخ يمسخون قردة وخنازير والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن خزيمة بسند صحيح إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. قال أهل العلم الصوت عند النعمة هو صوت العزف والغنى في مناسبات الطرف إذا حصلت النعمة، وجزاء النعمة شكر الواحد الأحد، لا الغناء ولا الرقص ولا المعازف، والصوت عند المصيبة صوت النائحة، ودلت على ذلك النصوص. وعند أبي داود يروى عنه أنه خرج لما سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم قال: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: نعم. فأبقى أصبعيه، فلما سأله هل تسمع شيئا قال: لا. فأنزل أصبعيه من أذنيه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه كما فعلت. فقل بالله، أزمارة راعي ليس فيها من الإغواء كهذا الغناء الذي تكلف فيه وأصبح مركبا وأصبح له تخصص وأصبح على دراسة وأصبح فتانا للقلوب ومصريا للأرواح؟ هل هو أولى بالتحريم أم هذا؟ ابن عباس يحرم الغناء، ابن مسعود يحذر منه، جابر بن عبد الله يوصفه باللهو. هذا في عنصر علماء الإسلام، علماء الإسلام يفتون بتحريم الغناء، وهو العنصر الثاني. عقبة بن نافع يحذر أبناءه: مكحول ينكر على من يغني وعلى من يستمع. مجاهد، ميمون، عكرمة، ابن تيمية يفتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وسوف أورد فتواه. ابن القيم يحذر مقالة في ذم الغنى وتحريمه. علامتنا وشيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز له فتوى في ذلك بتحريمه: وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الألباني يجمع النصوص ويحرر الأحاديث ويفتي بتحريم الغناء. فهل بعد هذه القائمة من علماء؟ وهل يجابه فتوى هؤلاء فتوى؟ دع ما سمعت وخذ شيئا، دع ما سمعت وخذ شيئا ظفرت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. واسمع إليهم الآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير ومن في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الغنى. وقاله مجاهد، ومكحول علامة الشام، وابن جبر مجاهد كما أسلفت مفسر المسلمين، وميمون بن مهران العدل الثقة، وقاله الثوري زاهد التابعين، وقاله أبو حنيفة علامة العراق، وقال مالك: لا يستمع الغنى ولا يغني عندنا إلا الفستاق. لا يستمع الغنى ولا يغني عندنا إلا الفستاق. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فخلفت في بغداد منكرا تغبي يسمونه التغبير، هو الغناء أشد من الخمر أو من شربها أو كما قال. وأفتى الإمام أحمد بتحريمه وحذر منه، وتبعه أصحابه، وصنف في ذلك أبو الطيب الطبري رسالة، وكذلك كثير من العلماء ألفوا فيه رسائل. قال ابن مسعود فيما صح عنه وبعضهم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل من المطر. وقال عقبة بن نافع لأبنائه وقد تقدم نحوه: إياكم والغناء، فما استمعه عبد إلا وقع في الفاحشة. وقال عمر بن عبد العزيز لأبنائه: أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، فما استمعه عبد إلا أنساه الله كتابه، أي القرآن. وقال ابن مسعود في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. ونقل الآجري العالم الكبير المحدث إجماع أهل العلم بتحريم الغناء، ونقله الشوكاني في نيل الأوطار، وغيرهم من العلماء كثير، بل هو قول الليث ابن سعد وعلماء مصر وعلماء الكوفة، وأفتى به حماد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه والنخعي وغيرهم كثير. واسمع إلى الحبيب، حبيب العلماء الثقة العدل الزاهد الصادق شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية يقول: ومن أعظم في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية، يقصد الصرع وما ينتاب العبد من خبائث ومن واردات شيطانية ومن وساوس ومن أمراض قلبية، ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: التصدية التصفيق باليد، والمكاء الصفير، فكان المشركون يأخذون هذا عبادة. أنا أقرأ هنا لتكون وثيقة لمن يستمع وليعلم أن كل كلمة موثقة عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام: الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على سماع غنى قط، لا بكف ولا بدف. ثم قال عن مستمع الغناء: وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن، وتقوى عند مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا. وقد حدث هذا. قال الشافعي: رأيت في المدينة قينا يدور على الناس يعلمهم الغناء طيلة النهار، فإذا أتت الصلاة صلى جالسا، أو ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر منه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شياطينه، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انتهى كلام ابن تيمية. وأقول له: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ وقال تلميذه ابن القيم غفر الله له ورفع درجته في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهو كتاب عظيم، ومن مكائد الشيطان ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين. سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد الشيطان النفوس المبطلة، وحسن الغناء لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه المبطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة فتمايلوا له ولا كتمائل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم إلى كتكسر النسوان والعياذ بالله. ثم قال: وهو خمارة النفوس يفعل بالنفوس أعظم من فعل الكؤوس، فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأموال في غير طاعة الله تنفق. قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لعبا ولهوا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن. لو سمع الآحد منهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا، حتى إذا تري عليه قرآن الشيطان وولد مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه، فجرت وعلى أقدامه فرقصت وعلى يديه فصفقت. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى كلامه. رفع الله منزلته وغفر ذنبه وهو من المحققين العظماء. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، قال السائل: ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط. وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وما حكم الطبل في الزواج؟ فأجاب سماحته: الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقسم على أن له الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والخمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهي آلات الطرف. ثم قال: ووصيك وغيرك بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب، ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح، والفرق بينه وبين السباح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ولا في غيره، بل يكتفى بالدف خاصة في العرس فقط وللنساء دون الرجال. انظر مجلة الدعوة العدد 902. وهذا فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز انتهت، وهو من هو علما وحفظا وتقوى وفهما. واسمع إلى محدث العصر والعلامة الكبير محمد ناصر الدين الألباني، وقد أورد حديث: ليكونن من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الأول صفحة 144 قوله: يستحلون، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، يستحل هؤلاء القوم. وقال: وقرن المعازف مع المقطوع بحرمته الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ كالطبل والعود وغيرها، ولم يأتي ما يخالف ذلك أو يخصه اللهم إلا الدف فإن في النكاح والعيد. ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفكهة من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإنهم والله عن تقليد يفتون، ولهوى الناس ينصرون، ومن يقلدون إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملاهي، لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده وهو صحيح. انتهت فتوى هذا العالم الجهبذ العلامة، غفر الله له ورفع منزلته. العنصر الثالث: شبهة من قال بإباحة الغنى والرد عليه. ورد في الساحة ونشرت بعض الصحف أن بعض المفكرين سئل عن الغناء هل تستمعه؟ قال: نعم أستمعه ولا بأس به وهو حلال، فولم يأتي فيه حديث صريح يحرمه. ونحن نقف منه ثلاثة مواقف: أولا نقول له: كيف افتريت على الكتاب والسنة؟ أما ذكرنا الآيات؟ أما أوردنا الأحاديث؟ أما ذكرنا كلام أهل العلم؟ فأين دليلك الذي يعارض دليله؟ وما هو دليلك الذي تبيح به الغناء؟ قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المسألة الثانية: أن نقول له إن كتاب الله قد بين المحرمات وما أحل سبحانه، فإن الله قد فصل في الكتاب كل شيء، وقال سبحانه: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألناهم كابن عباس وجابر وابن عمر وعائشة وجل الصحابة وعلماء التابعين والفقهاء الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني، فقالوا بتحريمه. فأين العلماء إلا هؤلاء؟ أين نذهب؟ من أفتى بتحليله إلا قوم ليس لهم دليل؟ المسألة الثالثة: ألم ينظر هذا المفكر إلى ما حدث في المجتمع من فساد؟ ألم ينظر إلى ما طم من بلاء؟ ألم ينظر إلى المنكرات؟ ألم ينظر إلى الفجور؟ ألم ينظر ما أحدثه الغنى؟ ألم ينظر نتائجه الوخيمة في المجتمعات؟ ألم ينظر إلى الفاحشة والتسيب؟ فتاة في 16 وفي 20 تكشف صدرها وذراعيها، تمشط شعرها، تتجمل، تتطيب، تتمكيج، ثم تظهر أمام الجماهير، أمام الألوف المؤلفة، فتنقل في الشاشات وعلى الصحف وفي وجه المجلات بصوت رخيم، فتفتن القلوب وتعدم الأرواح. فلا إله إلا الله، أي ذنب اقترفت؟ وأي خطيئة ارتكبت؟ وأي رب أغضبت؟ وأي شرع خالفت؟ نسأل الله أن يهدي هؤلاء. فما اجتمعنا إلا لنقول النصيحة ولندعو لهم بظهر الغيب، عل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. انتهى الرد على هذا. المسألة السابعة أو الرابعة، العنصر الرابع: بعض كلمات المغنين في غنائهم. الغناء بالآلات كما قلت محرم، لكن زادوا على ذلك وطموا وعموا، فأتوا بفتون من القول وفاحشة، بل بعضهم وصل إلى درجة الكفر بشعره والعياذ بالله وبغنائه. خليفة من الخلفاء طلب شاعرا من الشعراء ليسفك دمه، وهذا الشاعر يقول في أغنية له أو قصيدة: لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. يقول في قصيدة: كسب الطواف ترى الغزال المحرمة، حج الحديد وعاد يقصد زمزم. لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. سمعها بعض العلماء فبكى وقال: سبحان الله، والله ما دخلت الطواف والمسعى إلا ما ذكرت إلا الله وما ذكرت غيره. ومع العلم يقول هذا الشاعر كاد أن يتكلم البيت لمحبوبه فحسيبه الله. ويقول آخر: فوالله ما أدري ولو كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمانية. لما رأى محبوبته ومعشوقته عند الجمرات نسي العدد وتولها قلبه، ونسي مراقبة الله عز وجل عند الجمرات التي وقف عندها المصطفى يبكي ويدعو، ووقف عمر عند الجمرات يبكي ويقول: اللهم إنه شاب رأسي ورك عظمي وضاعت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وأما هذا فيقول: فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمانية. ويقول غيره وقال العلماء: حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. يقول في قصيدة له وهو مجنون ليلى الذي ضاع قلبه وأعرض عن القرآن وعن المسجد وأمره إلى الله، يقول: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما منها وليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. لا إله إلا الله، وإما منها وليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن المغنين العصريين من غنى أغنية، وهذه في مجلة اليقظة نشرت، قالوا بعد توقف 35 يعود الميسيقار الكبير الفنان ويسمونه، يعود ليتحف الجماهير، أقول ليظل الجماهير ويتحفنا بالجديد. قلت: الجديد من المعصية، عله أن يتوب ويراجع حسابه مع الله. اسمع يا كلمات الأغنية وأنا أقرأها بلهجته لأنها لهجة عامية متبذلة، وعفوا إذا أخطأت في ضبط اللهجة. يقول: وهي تخالف المعتقد وتعارض الكتاب والسنة وتلغي قرارات القضاء والقدر الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، وأفتى كثير من العلماء بتحريم قولها واستماعها، وأن من اعتقد من فيها فقد كفر، وحقه السيف الأملح أن يقطع رأسه لأنه اعتقد عقيدة الشرك والعياذ بالله. يقول: جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، مساوير مرسومة لخطاوينا نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولحنا عارفين ليه، وزي ما جينا جينا ومش بأيدينا جينا. يقول: ولقيت بيتي بعد الغربة، قلبك ديه وعيونك ديه، ولقيت روحي في أحضان قلبك، بحلم واصحى وعيش على حبك، حتى في عز عذابي بحبك، عارف ليه يا حبيبي بحبك من غير ليه. في هذه المقطوعة المفيدة قضايا: أولها قوله جايين الدنيا ما نعرف ليه. يقول: أتيت إلى الدنيا ما أعرف لماذا أتيت. قال سبحانه يرد عليه ويخبره لماذا أتى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جايين الدنيا ما نعرف ليه، أتى بك الله كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: جايين الدنيا ما نعرف ليه، أتيت لتعبد الله فإلى جنة أو تعصى الله فإلى نار. ثم يقول: ولا رايحين تين ولا عايزين إيه، رايح إلى دار المستقر، إلى يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يرد الله عليك فيقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله يقول لك: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول: ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، رايح الى الواحد الاحد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولقد جئتمونا فرادا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول: مشاوير مرسومة لخطاوينا نمشيها في غربة ليالينا، كأنه يمشي على غير قضاء وقدر. والله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ويقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول الله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ويقول الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فاعرف أنك سوف تلقى الله مقطوعة كفر تغنى ويستمعها مئات الألوف، ونحن نحذره وننذره وكل من سار مساره وأدمن الغنى شفقة بهم ورحمة بهم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، قبل أن يجمع الله الأولين والآخرين. ثم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ولكن هيهات، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على من لنس ألا تكون كمثله، وأنك لم ترحل لم تحزن لما كان، وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. واسمع إلى بعضهم يقول في أغنية مشهورة: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ما رأى في الحياة سكارى مثلكم، سكارى العقول لا سكارى سكارى الأرواح وسكر العقول اجتمعت فهو سكار عظيم. فما رأى الناس كسكران من الغنى وسكران من الخمر. وندعوك مع ذلك إلى الله، واعلم أنك مهما شربت من كأس، ومهما استمعت من وتر، ومهما عصيت الله ثم عدت ورفعت يديك إلى الحي القيوم وقلت أستغفر الله غفر الله لك، وتبت إلى الله، صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. سبحان من يعفو ونفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا. يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطاء. وقال الثالث أو الرابع: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. نعم لقد أذلك هواه، ولقد أبعدك هواه، ولقد صدك هواه، أبعدك عن المسجد، أبعدك عن القرآن، أبعدك عن طريق الجنة، أذلك في الدنيا والآخرة إن لم تتب إلى الله. وهذا اعتراف منه يقوله أمام الناس. ويقول الخامس: قسما بمبتمك البهي، لا إله إلا الله. القسم بغير الله شرك، وهذا يقسم بشفتي محبوبه، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، والله يقسم على أمور تشيب الرؤوس، تجعل الولدان شيبة، تجعل الدمع يتصبب، تجعل القارب يتحدث، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنجم إذا هوى، ما ظل صاحبكم ولا وما غوى، والليل إذا يغشى، فلا أقسم بمواقع النجوم، والضحى، والليل إذا سجى. قسم عظيم من الواحد الأحد، ولا نقسم إلا بالله، فلا أعظم من الله. وهذا يقول قسما بمبسمك البهي. ويقول آخر: لبست ثوب العمر، وهو يغنى هذا الكلام، لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر. لا إله إلا الله، تعتب على أنه ما استشارك الواحد الأحد، فتقول ما استشارك الذي خلقك. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء ويفني ما يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويحيي من يشاء. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقضي صيبة وغنية أخرى نقلت عن مطربة كتبها أحد الناس، تقول وهي قد كلت في الحياة وملت: أروح لمين ومين سيرحم أتايا؟ فروحين إما إلى جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهديناه النجدين، هذا طريق الخير وطريق الشر. محمد عليه الصلاة والسلام في الطريق هنا، والشيطان في الطريق الأيسر. فإن أجبت محمدا عليه الصلاة والسلام فالجنة، وإن بقيت مع الشيطان فالنار. ولو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء، ويغني أحدهم أغنية الفاسق المجرم: إيليا أبو ماضي النصراني الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري لست أدري. أقول والله لتدرين، والله لتعلمن، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. انتهت بعض المقطوعات، وتركت الكثير الكثير، وعندي قوائم وقصاصات وملحقات ونشرات، وجدت بعضها كفر وبعضها فسق وبعضها معصية، فنطلب الجميع أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا حسابهم، وليعلموا أن هناك رقيبا، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى مسمعي وجناني. العنصر الخامس أضرار الغناء. عد بعض العلماء للغناء أكثر من 30 ضررا وأكثر من 30 خطرا، منها أنه يقطع الحبل بينك وبين الله. حبلك مع الله الذكر، حبلك لا إله إلا الله، حبلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حبلك القرآن، حبلك المسجد، حبلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من أضرار الغناء أنه يوجد وحشة بينك وبين الله الذي لا إله إلا هو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتفسر القلوب بذكر الشيطان، والغنى قرآن الشيطان، ورقية إبليس، وبريد الزنا. ما أدمن عبد عليه إلا استوحش من المساجد والقرآن والحديث والدروس والدعوة وذكر الله الواحد الأحد. ومن أضراره أنه يحبب الزنا. قال ابن القيم هو بريد الزنا، وهو يقود العاشق إلى المعشوق، وهو يجمع بين العاصين لله والفاجرين في مكان يوم يكشفهم الله، وظنوا أنهم غابوا عن عين الله، فيوصلهم الغنى إلى الفاحشة الكبرى. قال الأندلسي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. فحسيبك الله يا مغني أن تعود إلى الواحد الأحد، ويا سامعا لتراقبه. ومن أضرار الغنى أنه يصغي عن ذكر الله ويصرف عن الفرائض. ومن أضراره أنه يحدث وساوس وهواجس في القلب وواردات خطيرة. ومن أضراره أنه سلما للشيطان لزرع الفاحشة والفجور. ومن أضراره أنه يخلع ثوب الحياء الذي بين العبد وبين الله، فيصبح المغني بلا حياء، يستقبل الجماهير بعوده وصفه وفسقه، وتقوم المغنية الفتاة من بيت الحشمة فتقف عارية أو شبه عارية أمام الجماهير، فلا إله إلا الله كم هتك من حجاب، ولا إله إلا الله كم أوصد من باب، ولا إله إلا الله كم أغضب الواحد الوهاب سبحانه وتعالى، وكم خالف السنة والكتاب. ولكن مع ذلك نقول تعالوا تعالوا شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. يا مغنون في بلاد الإسلام، أجدادكم المجتمع المسلم، أجدادكم الصحابة، أجدادكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أجدادكم هم الذين رفعوا لا إله إلا الله، أجدادكم هم الذين قدموا الإسلام للناس، فتحوا البلاد، أسسوا منارة العدل في أسبانيا، وبنوا منبر العدل في كابل، وفتحوا الدنيا باسم الله، سجدوا بالجباه في إفريقيا. سل عنهم اللوار والجنج ودجلة والفرات والنيل، سل عنهم كل فرع في الأرض، هم أجدادكم. أفيتحول النسب والنسل والابن على غير منهج أبيه؟ الجد يحمل المصحف والابن يحمل العود، الجد يحمل السيف والابن يحمل العود، الجد يتلو القرآن في الليل ويبكي، والابن يتلو القصيدة الأغنية ويضحك الجماهير. يقول الأول في الصحابة عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراهم، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. واعلموا أن بلاد رفع على علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله لهي كفيلة، لأنها قامت إن شاء الله على نصر الدين وسوف تنصره وتمضي في رحابه، لهي كفيلة أن ترفع هذه الكلمة في قلوب الناس وأن تحث هؤلاء على التوبة وعلى إصلاح مسارهم وعلى إسعاد هذا الشعب الذي آنته الله وآنت وحشته وأرغده وكل بلاد المسلمين بما أنعم سبحانه وتعالى، وبالخصوص هذه البلاد التي حظيت بالحرمين وحظيت بالكتاب والسنة تشريعا. فأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر على تبصير هؤلاء إلى الطريق المستقيم وتبصيرهم إلى الدعوة وإلى التحاكم إلى هذه الكلمة التي رفعت على العلم الأخضر لا إله إلا الله محمد رسول الله. العنصر السادس، تائبون من الغناء. معنا في هذه الجلسة قوم تابوا وسوف يتحدثون بعد صلاة العشاء، وتاب كثير من الناس، وهنا وثائق أقرأها عليكم ممن قرر العودة إلى الله. وأول هذه الوثائق في جريدة الجزيرة بتاريخ 9/4/1410، العودة يعود إلى الله. العودة كان يغني، كان يطبل، كان يرقص، ثم كان له من اسمه نصيب فعاد إلى الله. وليس بغريب عليك يا عودة أن تعود، فأجدادك قد عادوا قبلك إلى الواحد الأحد، ومثلك شاب مسلم خلقك الله للذكر والعبادة ولمعرفة طريق محمد. عد، قالت الصحيفة، قرر الفنان عودة العودة اعتزال الفن نهائيا، أحسن كل الإحسان، بيض الله وجهه لا شلت يمينه، وذلك بطوعه واختياره. اي والله، بل فقد الشعبية عند اللاهين وأهل الغنى وفقد الجماهير، لكن سوف يكسبه الله محبة وعملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قالت الصحيفة، وبعد دراسة وتأن وقناعة كافية يقول العودة للجزيرة، إن ذلك تمخض بعد صراع مرير مع النفس، وقد كتبت لوزير الإعلام من أجل منع تداول إنتاج الفني ومسح جميع الأشرطة المسجلة. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. قال، ومسح جميع الأشرطة المسجلة سواء مرئية أو مسموعة. وقال، إنني أرجو عبر الجزيرة إلغاء كل ما سجلته. أولا أقول حياك الله يا عودة، وأعادك الله إلى رحاب الإيمان ولجنة هي جنة الواحد الديان. ثانيا أطالب كل من سمع صوتي وعنده شريط للعودة أو مصور أو مرئي أو صورة أن يتخلى عنها وأن يتلفها، فقد تاب هذا العبد وأراد ما عند الله ورضوان الله وأعلن توبته في الناس، ليكفر الله عنه أسوأ ما عمل ويتقبل توبته ويحسن عاقبته. قالت الجزيرة بتاريخ 7/5/1410، مشاري يعتزل الفن بلا رجعة، الإسلام اشترى مشاري وحياه الله وبياه، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عد شيء فاشترى. هو مشاري من قوم عرفوا الطريق إلى المسجد، كان يعيش في حلم، اسمع إلى التقرير الصحفي، كان يعيش في حلم لم يستيقظ منه إلا بعد مراجعة النفس، ليطلق الفنان مشاري الفن بلا رجعة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي بلا رجعة، ويوجعه نهائيا حيث أعلن اعتزاله نهائيا للفن، وقال لقناة الثالثة إنه يحس بألم وحسرة على ماضيه السابق. قلت له، أبشر بتوبة تملأ جنابك وقلبك مغفرة وسكينة ورغدا وأمنا ووقارا ونورا. وعلى ما قدمه بصوته في شريط كان يا ما كان، لكن انتهى ما كان، وسوف يبدلك الله بدل العصيان إحسان وإيمان وإيقان وقرآن. ولا كان يا ما كان، وأردف المطرب الشاب مشاري بأن طريق الفن كله مشاكل وتعب، صدقت، وأن الفرار أو القرار الذي اتخذه هو قرار نهائي وجاد بعد قناعة تامة بأن الفن حاليا أصبح لا فائدة منه بتاتا. وأضاف طالبا من جميع الاستوديوهات عدم بيع أشرطته وإلغائها والتسجيل عليها، وهي زين يا مملوح والحب المثالي وكان يا ما كان. وقال مشاري في ختام حديث للصحيفة: توبه توبه يا رب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قالت الصحيفة: ومما هو جدير ذكره فإن الفنان مشاري يعتبر الفنان الثالث الذي ابتعد عن الفن بعد إعلان حسن مسعود، والآخر عودة العولة العودة اعتزالهما الفن والغناء. قال المحرر: صراحة ووضوح مشاري لا بد من إشارة إليه مع نفسه، وصراحة ووضوح بقية الفنانين وابتعادهم عن ممارسة الغناء. وهنا عكاظ بتاريخ 14/6/1409 بالخياط أو بالخياط يعتزل الفن، يعتزل الفن ويتحول إلى داعية. مرحبا بك يا بالخياط، وأهلا وسهلا بك من سادات المؤمنين إن شاء الله لمستقبلك العامر. يتواجد في مكة المكرمة حاليا الفنان المغربي الكبير عبد الهادي بالخياط بعد اعتزاله مؤخرا للفن نهائيا وانضمامه لجماعة الدعوة الإسلامية، حيث بدأ بالفعل هذا المشوار بأداء العمرة والزيارة ثم الاتجاه إلى بعض دول أوروبا في سبيل نشر الدعوة مثل بلجيكا التي كانت محطته الأخيرة لا إله إلا الله، ليمحو السيد الحسن. الكلام الذي غنى فيه يقف فيه ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أني تبت، أشهد أني عدت إلى الله. قال: وإلى باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا. الفنان السابق بالخياط يقول إنه يتمنى من الإذاعات العربية عدم عرض أغانيه وأعماله العاطفية وأفلامه لأنه عاد إلى الله. محمد البيثي يعتزل الفن: حياك الله يا محمد، وجعلك ممن يبيتون في نعيم مقيم وفي خلود مستمر، وجعل لك من اسمك اسما ونصيبا وحمدك في الدنيا والآخرة. يقول إذر الكلمة التي كتبتها الأسبوع، هذا عكاظ في يوم 17/6/1410، إذر الكلمة التي كتبتها في الأسبوع الماضي وطرحت السؤال من خلالها عن الفنان المطرب الشاب محمد البيتي وسر اختفائه عن الساحة، تلقيت اتصالا هاتفيا منه انتهى إلى قوله: لقد اعتزلت الفن. ليست بسبب قلة الفرص أو المادة أو الحظ أو غيرها من الأسباب، ولكن لأنني اتجهت اتجاها آخر أتمنى أن يسلكه زملائي من المطربين والفنانين. لقد أدركت أني أسلك طريقا شائكا صعبا وعرا لا بد من الحذر والوعي فيه. سألت نفسي كثيرا: ماذا تعني الموسيقى؟ ماذا يعني الغناء؟ ماذا يعني الفن؟ تأملت في الأغنيات التي قدمتها ولحنتها وغنيتها، وقلت لنفسي: وماذا بعد؟ هل أبحث عن شهرة؟ عن مال؟ هل هذه هي السعادة التي أنشدها؟ هل هذه هي الطمأنينة التي كنت أبحث عنها؟ دواء لهذا القلق: لا أريد لطفلي أن يكبر على أنغام العود والموسيقى. لا أريد لطفلي، انتبهوا، لا أريد لطفلي أن يكبر على أنغام العود والموسيقى، لا أريد أن يستيقظ فجرا إلا على صوت المؤذن للصلاة. أثابك الله، بيض الله وجهك. والحمد لله أشعر الآن بالسعادة بالثقة بالأمان. لا زلت أحتفظ بالعود في بيتي، ولكني أهملته، بل قد تركته، بل قاطعته، بل نسيته. بإذن الله بل سوف أحطمه. أولئك الذين نتقبل منه أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وفي مجلة يكتب هذه المقولة الحمدان بعنوان التائبون، قال يقول في هذا الفصل: كنت مطربا وانتهى بالمطاف إلى إمامة المصلين. شباب الكويت كانوا بداية الطريق إلى الله. الغناء كان ديدنه وحبه وعشقه، كيف لا وهو مطرب يحيي الليالي الملاح بوصلاته المشوقة. ويريد الله عز وجل أن يجتمع ضيف هذا اللقاء والذي أحب أن يرمز لاسمه من أرض الكنانة من مصر مع شباب من الكويت اجتمعوا به وحثوه على الصلاة فكان يتهرب منهم، ومع مرور الأيام واظب على الصلاة واستمر في نفس الوقت بإشباع رغبته من الغناء وعاد تائبا إلى الله. وبعد أن التزمت يقول: ببعض أوامر الله كانت الرفقة الصالحة حولي لا يفارقونني حتى وصلت إلى هذه البلاد للعمل بها، وزادت الرفقة وكثر الأصدقاء حولي يدفعون بي إلى طاعة الله عز وجل. عاهدت نفسي وأعطيت ميثاقا لربي أن أكون من الطائعين له، وإن عصيت فأستغفره سبحانه. غفر الله لك وردك إليه سليما معافى. ثم ذكر اعتزاله للفن وعودته عن الموسيقى وعن أمثالها من مجالس له، وأنه قد أصبح اليوم مؤمنا بعد أن ذاق مرارة الحرمان، والآن ذاق حلاوة الإيمان. زادك الله إيمانا ويقينا، إيمانا مع إيمان، وقرآنا مع قرآن، وسكينة وعرفان. وشكرا لك أيها الكاتب الحمدان. يقول في عنوان التائبون أيضا: نصيحة للشباب: الابتعاد عن اللهو والرفقة السيئة. أغلقت دونه أبواب التوفيق، أغلقت دونه أبواب التوفيق، وسدت جميع الطرق في وجهه. كان غارقا في قضاء أوقاتي في اللهو والغنى وحضور ليالي السمر. تقدم للعديد من الأسر طالبا للزواج وإحصان نفسه ففشل عدة مرات. كانت هذه الحوادث بداية نقطة تحوله إلى طريق الحياة. عرف الحياة، عاد إلى الله، أحب المسجد، تاب من الأغنية، هجر العود، انتهى من الموسيقى، عرف الله واستمر، قبله الله في من قبل وغفر ذنبه. وفي الأخير أعلنت عكاظ قبل ما يقارب 8 أيام عودة المغني الشهير العالمي مايكل جاكسون. مايكل جاكسون عاد إلى الله، ونقول ليس بغريب أن يعود إلى الله، فمثله يعود، فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يعودون إلى الله، فما لهم لا يستغفرون. ونقول للمغنين والمغنيات في البلاد الإسلامية: ذاك غربي عاد إلى الله، فما لكم لا تعودون أنتم وأنتم أهل الرسالة، وقد شهد ذاك أن لا إله إلا الله وأنه لا رسول إلا محمد رسول الله. العنصر السابع: ماذا قال الشعراء في ذم الغنى؟ يقول محمد إقبال شاعر الإسلام الفيلسوف الكبير، يقول: أرى الفقراء عبادا تقاتل، أرى الفقراء عبادا تقاتل قياما في المساجد راكعين، هم الأبرار في صوم وفطر، وبالأسحار هم يستغفرون، وليس لكم سوى الفقراء ستر كواري عن عيوبكم العيون. أظلت أغنياءكم الملاهي، أظلت أغنياءكم الملاهي، فهم في ريبهم يترددون، وأهل الفقر ما زالوا كنوزا لدين الله رب العالمين. ويقول في الغناء وذمه والطرب: لقد تيم الهوى في البيد قيس، يعني مجنون ليلى قيس بن الملوح، لقد تيم الهوى في البيد قيس، ومن لم من الشكاية والعذاب يحاول أن يباح العشق حتى يرى ليلاه وهي بلا احتجاب، يريد سفور وجه الحسن لما رأى وجه الغرام بلا نقاب. فهذا العهد أحرق كل غرس من الماضي وأغلق كل باب، لقد أفنت طواعقه المغاني وعاثت في الجبال وفي الهضاب. ثم يقول ابن القيم ذاما للغناء محذرا منه، مخبرا أن في الجنة غناء لمن اتقى الله وتاب من مزاولة الغناء ومن استماعه، وهو يشير إلى حديث عند أحمد بسند جيد في المسند: إن في الجنة جوار يغنين يقولن: نحن الناعمات فلا نبث، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كن له وكان لنا. نظمها ابن القيم لأن ابن عباس قيل: إذا أراد أهل الجنة أن يستمعوا الغناء أرسل الله لهم في الجنة ريحا طيبة فهزت أغصان الغناء فيسمع الأغصان فيسمعون الغناء فلا يتلذذون بمثل ذاك الصوت. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. وقال ابن القيم في قصيدة بديعة له يذم الغناء ومحترفيه: فدع صاحب المزمار والجف والغناء وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تنتنا يحيا ويبعث أشيبا، وفي تنتنا يوم المعاد نجاته إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا، ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداع الغي أهلا ومرحبا، وأعرض عن داع الهدى قائلا له: هوايا إلى صوت المعازف قد صبا. يراع ودف بالصنود وشادن وصوت مغن صوته ينقص الظبا أو يقنص الظبا، فما شئت من صيد بغير تطارد ووصل حبيب كان بالهجر عذبا. وشاعر عصري اسمه القاضي، ماتت فنانة من الفنانات وذهبت إلى الله بأعمالها وما قدمت، فرثاها بعض الناس، فرد هذا الشاعر بقصيدة يقول: من غادة الفن هذه أنت تبكيها، من غادة الفن هذه أنت تبكيها، ومن بها كلف إياه تنعيها، مضت بما قدمت والله سائلها، مضت بما قدمت والله سائلها عن الذي كان يجري في نواديها. إن التراث الذي أبقت لكم فلكم فلكم أشقى البلاد وأشقاكم ويشقيها. كم غادة خلعت ثوب الحياء غدت في حضن مسعور تغويه ويغويها. فرعى على نغمات نائقة ذهلت كدمية بسط الشيطان في فيها. من قال إن الذي أفدت لأمتها مجد فقد قال بهتانا وتمويها. وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. هبها بنت جيش شعب من مكاسبها، أو الأرامل قد باتت تواسيها. ألم يكن من حرام كلما جمعت وأنت بالشعر ترجو أن تزكيها. إن الرسول الذي غنت لتمدحه عليه الصلاة والسلام، إن الرسول الذي غنت لتمدحه ذكراه قد رفعت إن كنت ناسيها. لا يرتضي أن يراها في غوايتها، تغري بألحاظها من كان يغريها. ما بال أحمد عليه الصلاة والسلام، ما بال أحمد لم تحفل به بلد، أهدالها النصر فاهتزت روابيها. كأنه لم يكن بالأمس في لجب يزدي الكتائب في سيناء يفديها. وأقول لكم أيضا أنا: يا رب نفسي كبت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت هاديها. هامت إليك فلما أجهدت تعبا، رنت إليك فحنت قبل حاديها. إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ظليلا في الفلاتيها. فإن عفوت فظني فيك يا أملي، وإن سقوت فقد حلت بجانيها. وبقي من العناصر في آخر هذه المحاضرة: ما هو البديل إذن من الأغاني ما دام أنها محرمة؟ استماعها ومزاولتها وحضور جلساتها واصطحاب شريطها مرئيا أو مسموعا، وكذلك آلاتها بيعا وشراء واستئجارا وأجارا ومعاونة. البديل في ذلك ما أحل الله وما أباح من الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذكر الله البديل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والبديل الكتاب الإسلامي، سنة المختار عليه الصلاة والسلام، والبديل الشريط الإسلامي الذي شفى الله به وكفى ونفع وجعل له تأثيرا بالغا، والبديل مجالس الخير والمحاضرات والدروس ومساءلة أهل العلم وزيارة الصالحين، والبديل التفكر في آيات الله وقيام الليل ومدارسة كتب العلم كما سلف، عل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. كلمة للنساء. يا معاشر النساء، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته. أنتن المؤثرات في البيت، أنتن الأميرات في البيت، أنتن المسؤولات في البيت. اتقوا الله واتقين الله في رعاية الأطفال وفي الحرص على إدخال القرآن والشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي وملء البيت نورا بذكر الواحد الأحد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فوصيتي يا أمة الله أن تخرج الغناء مرئيا ومسموعا وآلاته وكل ما يدعو إلى اللهو، وأن تدخلي نغمة القرآن ونغمة الحديث وما يملأ القرآن رضا، ما يملأ القلب رضا وسكينة، وأن تكوني أنت راعية على الأطفال، ربيهم على لا إله إلا الله، واغرسي في قلوبهم لا إله إلا الله. إياك إياك أن تسمعيهم الأغنية، إياك إياك أن تربيهم على الأغنيات، إياك إياك أن تجعلي بيتك مسرحا للهو وللعبث وللعب. كلمة لأهل الحفلات والزواجات وسائقي السيارات الأجرة وأهل الصوالين والبوفيه والمنتزهات، أن تتقوا الله فأنتم في بلاد المسلمين، وسوف يسألكم الواحد الأحد يوم لا ينفع مال ولا بنون عما تقدموا للناس من مادة، فأخرجوا الغناء من محلاتكم ومن أماكنكم، وأدخل القرآن والحديث والشريط الإسلامي، وكونوا دعاة إلى الله، فإن كسبا أتى من حرام لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى، ومصيره إلى النار وآخرته وبال. والرجل قد يكون أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له فلا يستجيب الله له. فلا تجعل طريقك إلى الكسب هذا، ويا صاحب السيارة اجعل شريطا في سيارتك تنفع من يركب معك وتنفع نفسك، ويا صاحب البوفيه كن داعية بهذه الوسيلة وأسمع الناس القرآن واسمعهم الذكر. وكذلك يا متزوجا يريد الزواج، ابني زواجك على تقوى الله وعلى ذكر الله وعلى طاعة الله، وأسمعهم ذكر الله، ولا تجعل في زواجك الغناء المحرم هذا، فإني أخشى من الزواج الذي يبدأ بهذا هذه المعصية ألا يستمر وألا يوفق أصحابه وألا ينجحوا في الدنيا ولا في الآخرة. أيها الإخوة، بعد صلاة العشاء سوف يقوم بعض الإخوة من الأساتذة الذين كانوا مغنين فنانين ثم تاب الله عليهم فعادوا وأحسوا بحلاوة الإيمان، وأسعدهم الله بحلاوة هذا الدين وتشرفوا بذكر الله، سوف يقومون هنا بعد الصلاة ويتكلمون لكم ويسمعونكم أشجانهم وأخبارهم. أسائل عن جهينة كل عين، وعند جهينة الخبر اليقين، ولا ينبئك مثل خبير، فسوف تسمع ماذا يقولون بعد صلاة العشاء، فأنا أدعوهم بعد الصلاة. أيها الإخوة، المجاهدون الأفغان هناك في الجهاد غناهم من نوع آخر، ما يغنون، خرجوا بسيوفهم، وقد أخبرت بذلك حتى الهيئة الإذاعة البريطانية في قبل 10 سنوات لما احتلوا بلادهم، خرجوا من المساجد يرفعون الكلاشنكوف السلاح ويقولون في غناء المعركة، غناء خالد بن الوليد، غناء عبد الله بن رواحة، غناء جعفر الطيار، يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هم هناك. وفي ختام رسالة إلى المغنين والمغنيات، أكرر أنها ممزوجة بالحب وبالود، وعل الله أن يهدي بها، فما دفعتها إلا من شفقة ورحمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.